درسنا موصول بما سبق من الدرس السابق في كشف الشبهات وشرحه، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وندعو القارئ الفاضل لمواصلة ذلك فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، يعني إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، وإفراد الله بالعبادة هذا يجمع أنواع التوحيد كلها، يجمع أنواع التوحيد كلها: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. ونستطيع أن نقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. فيمكن أن يكون على نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فإذا قلنا إفراد الله بالعبادة يعني ذلك توحيد القصد والطلب. والعلم سابق العمل، العلم سابق العمل، فإذا حصل عمل صحيح دل على أن الجانب العلمي قد استكمل. فمن أتى بتوحيد القصد والطلب أفرد الله بالعبادة، فإنه يكون قد وحد الله توحيد المعرفة والإثبات. لكن لو أنه حقق المعرفة والإثبات ولم يفرد الله بفعله التعبدي، هذا لا ينفعه ولا يدخله في الإسلام، بل لا بد أن يفرد الله بالعبادة. وهذا هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فنعم، نسمع ما يقوله الشيخ في شرحه. نعم، يقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا توحيد الألوهية، فهو دين الرسل، فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن الأولى، الآية الأولى تدل على أن دين الرسل هو إفراد الله بالعبادة واجتناب الطاغوت، يعني ترك ما ينقض إفراد الله بالعبادة وهو الشرك. ضد التوحيد الشرك، ضد إفراد الله بالعبادة الشرك مع الله في العبادة. تدل أيضا على أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، وأن حجة الله قد قامت على الأمم، قامت على الخلق، على الجن والإنس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا يدل على أن الرسالة عمت، يدل على أن الرسالة عمت، وحجة الله قائمة بالرسل، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآية الثانية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة الرسالة، رسالة كل رسول من قبل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى الخاتم، إلى رسول الله خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يوحى إليه، يوحي الله إليه أنه لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني فوحدون، كل لفظ في القرآن عبدون أو يعني وحدوا، اعبدوا الله، وحدوا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله بالعبادة، لأن الشرك أو عبادة الله مع الشرك لا تسمى عبادة. يعني لو أن شخصا دعا الله ودعا غيره معه لا يصبح عبد الله، لا يكون عابدا لله، ولا تسمى عبادة لله عز وجل إلا إذا خلصت من الشرك، إذا سلمت من الشرك وموالاة المشركين، لأن ترك الشرك وترك موالاة المشركين، البراءة من المشركين، فائدة ذلك تصحيح التوحيد، تصحيح العبادة. لا تسمى عبادة إلا إذا أفرد العابد ربه بجميع أنواعها. فاعبدون أي وحدون، فدل على أن العبادة هي التوحيد، العبادة الصحيحة هي التوحيد. نعم. وهذا النوع هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. احنا إذا قلنا نوع أنواع التنويع، أحيانا الأنواع تكون متمايزة، متضادة، متفاصلة، وأحيانا تكون الأنواع ليست متضادة. الأنواع يعني تكون، التنويع يكون علميا لكن ليست متمايزة، بل أنواع التوحيد متلازمة، أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فمن أتى بتوحيد الربوبية يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، ومن أتى بتوحيد الألوهية يكون قد أتى بأنواع التوحيد كلها، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا صارت الغاية هي توحيد الألوهية، صارت الدعوة إنما يبدأ بها بالمطالبة بتوحيد الألوهية، لأن من حقق توحيد الألوهية فقد حقق جميع أنواع التوحيد كلها. ولهذا من أخل بهذا التوحيد أصبح مشركا كافرا، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، يعني ظاهرا أقر به بلسانه، أقر به، حتى لو تصورنا أنه يقر به في قلبه فهذا لا يكفي، يدل على أن إقراره فيه خلل. لو كان مقرا على الكمال، على التمام بتوحيد الربوبية لأتى بلازمه، لأتى بلازمه. لو كان مقرا بشهادة أن لا إله إلا الله لأفرد الله بالعبادة، ولكنه يقولها هكذا ويزعم أنه يأتي بتوحيد الربوبية وهو لم يأتي به على الحقيقة، لو أتى به لأتى بلازمه. نعم. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإفراد الله وحده بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال الشيخ رحمه الله. فها هو أول الرسل نوح عليه السلام يقول كما حكى الله عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. سبقا قلنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو توحيد المعرفة والإثبات، والمعرفة وحدها لا تكفي. إبليس يعرف هذا في حقيقته، يثبت هذا، يثبت أن الله رب العالمين، ربه ورب العالمين، ويثبت لله عز وجل نعم الأسماء والصفات، لكنه لم يأتي بتوحيد القصد والطلب، قصد الكبر وعصى أمر ربه عز وجل أي نعم وحسد، فأخرجه هذا من رحمة الله، طرد ولعن. فلا بد من الاتيان بتوحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. ليش لم يأتي بتوحيد الألوهية؟ لأنه عصى ربه، نعم، قدح في حكمة الرب. لماذا يفضل آدم عليه؟ نعم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله معروف عندهم، الله معروف عندهم، ولهذا هو لا يعرف الله، الله أعرف المعارف، ولكن يطالبهم بما هو من حق الله عليهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، وهذه رسالة الرسل كلهم. نعم. فأولهم نوح عليه السلام، هذا حق، فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الشارح: هذا حق. نعم، هذا حق، فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، لأن الله تعالى يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي. وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلا رسول قبل نوح بإجماع العلماء، فنوح أول. هذا حديث في البخاري: الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فلا رسول قبل نوح، يعني بإجماع العلماء كما يقول الشيخ، وهذا شيء ثابت. يعني بعض الناس يخلط بين النبوة والرسالة، وبينهما فرق. إذا نظر باعتبار النبوة فأول الأنبياء آدم، لأن آدم أوحي إليه وهو نبي، ولكن هناك فرق بين النبي والرسول، أن النبي هو من أوحى الله إليه بوحي ولم يرسل إلى قوم مخالفين، وإن كان مرسلا الإرسال العام كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. شوف، أرسلنا، كلمة أرسلنا الكلمة الأولى عامة، إرسال عام، من نبي هو يدخل في هذا الإرسال العام، كما أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كان على الرسالة وعلى الشريعة مكلف بهذا أيضا. فالمأمور والمنهي لا حجة له في أن يقول: أنت لست مكلفا علي، أنا حر، لا، ولكن هو مأمور بأن يأمر وينهى ويبلغ، يبلغ رسالات الله ويبلغ الحق. فكذلك النبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الحق، لكنه لم يرسل الإرسال الخاص الذي ذكر أو وصف به الرسول في الآية، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، هذه تعني الإرسال الخاص، ولهذا فرق بين النبي والرسول. وهي حتى من حيث المبنى تختلف، المبنى اللغوي، يعني نبي ومنبي ونبوة، هي ثلاثة. أما الرسول لا، فأربعة: رسول ورسالة ومرسل ومرسل إليه، يزيد بمرسل إليه. فالرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، فأول من أرسل إلى قوم مخالفين هو نوح، أول ما حدث الخلاف في قوم نوح، لأنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما حصل منه خلاف، نعم، كلهم على التوحيد كما في صحيح البخاري. وكلام الشيخ جيد هنا الشارح حفظه الله، واستدلاله يعني استدلالا قاطعا في الحديث الصحيح في قصة الشفاعة، أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. هذا نص، أي نعم، ولا ينفي أن الله يعني نبأ من قبله كآدم، أي نعم، ومن بعده، نعم. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي، لأن الرسول يوحى إليه، وأول ما يبدأ بالرسول بالنبوة، كما هو شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. كان بين التنبئة بإقرأ والإرسال بالمدثر فترة فيها الوحي، زمن، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. فنوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع. ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى. قال المصنف رحمه الله: أرسله الله إلى قومه لما غلوا. هنا يريد الشيخ أن يشرح الغلو وكذا، نعم. طيب، قال الشارح حفظه الله: يعني أن الله أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الغلو في الصالحين. وقد بوب المؤلف رحمه الله، والغلو هو مبدأ الانحراف، الغلو، أي نعم، مبدأ الانحراف، الغلو في الصالحين، نعم. وقد بوب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه المسألة، فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، وهذا صحيح. السبب الأول، السبب الأساسي للكفر والشرك وترك الدين، هو الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين هو مبدأ الانحراف، مجاوزة الحد، نعم، وسيشرح الغلو، نعم. والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. والغلو ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول الغلو في العقيدة، كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل أو التعطيل. يعني أهل الكلام غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه فأدى بهم إلى التعطيل. وأهل بعض أهل الإثبات غلوا في الإثبات، من غلا في الإثبات حتى أدى به إلى التمثيل. أهل السنة والجماعة الوسط، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. أين؟ والوسط مذهب أهل ليس السنة كمثله شيء وهو السميع البصير، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. نعم. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. القسم الثاني الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفء فاعل الكبيرة وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة الخوارج هم أول من يعني تكلم في هذه المسألة، غلوا في العبادات أو غلوا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي حتى يعني حكموا على فاعل المعصية بالكفر، فاعل المعصية الكبيرة بالكفر، وبعضهم حكم على فاعل المعصية الصغيرة حتى أن بعضهم قال من سرق حبة فقد كفر، يعني غلو في جانب الأمر والنهي تحريم والتحليل. وأول ما حدث في الأمة هو الكلام في مرتكب الكبيرة حتى كفروا الصحابة وخيار الأمة بسبب ذلك. نعم. وغلو المعتزلة في التنزيه حيث قالوا نعم أيضا غلت المعتزلة في لأن المعتزلة تعظم الأمر، غلو المعتزلة في تعظيم الأوامر ونعم والنواهي حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، وهذا يعني ليس كافرا ولا مؤمنا، قالوا في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمنا فاعل الكبيرة ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين. وأهل السنة يقولون لا، فاعل الكبيرة دون الشرك والكفر هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني تجتمع المعاصي دون الشرك مع أصل الإيمان، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسط قالوا يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. وهذا التشدد من الخوارج والمعتزلة قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان هذا الذنب، أو حتى لو كان يعني على كل حال يعرف معروف أن الشرك ينقض أصل الإيمان، الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب، الكبائر تكدر صفاءه وتعيقه، وربما يعني إذا كثرت الكبائر ربما يعني تضر بصاحب الإيمان نعم. البدع الكبرى تمنع أصل الإيمان، البدع الصغرى تمنع كماله الواجب، فهذا هو يعني الحق من مذهب أهل السنة والجماعة. لعل نعم الشيخ يذكر هذا نعم أو يذكر قريبا منه. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية. أي نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ففاعل الكبيرة التي دون الكفر والشرك يعني حين يلابس هذه الكبيرة يدل على نقص إيمانه، ولكن لا يذهب الإيمان بالكلية. مؤمن عاصي، نعم، عصاة الموحدين نعم. ولهذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين من أمته. نعم. اللهم صل وسلم. إذا دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفعوا في بعضهم أن لا يدخلوا النار وقد استحقوها. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. اللهم ارزقنا شفاعته، نحن نطلب شفاعة النبي من الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. القسم الثالث الغلو في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيء، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء، ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. نعم. والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل، وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. نعم، هذا حق. وقابل هذا التشدد، يعني في من غلا في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيء، يعني تحريم أمور بدون دليل، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا بد إذا قلت هذا حلال لا بد من دليل على تحليله، أو قلت حرام لا بد من دليل. لكن إذا حصل غلو في أحد الجانبين قابله غلو في الجانب الآخر حتى حصل تساهل، من قال بحل الربا وقال بحل الغش أو نحو ذلك، يعني كل شيء ينمي المال والاقتصاد بزعمه، يرى أنه حلال وهو لا يشعر بأن ما حرمه الشرع ليس فيه نمو وليس فيه اقتصاد، بل عاقبته الكساد. نعم. القسم الرابع الغلو في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. الحمية والعصبية، يعني وش الذي منع أبا طالب من الإسلام إلا حميته وتمسكه بدين عبد المطلب؟ نفس الحمية التي دفعته للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته هي نفسها التي منعته من الإسلام. اي نعم. فالتمسك بالعادات القديمة وعدم المجاوزة وإن حصل ما هو خير منها في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غلو في العادات. نعم. أما إن كانت العادات متساوية في المصالح، فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. هذا شيء صحيح، حفظه الله، يعني تقرير ممتاز. نعم، العادات متساوية، يعني الجديدة والقديمة في المصالح، فكون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. نعم. لكن لو جاء، يعني هناك عادات فيها مصلحة وفيها خير، أو هناك أشياء يعني من المباحات فيها قوة وفيها، كتعلم الصناعة وتعلم إعداد القوة ونحو ذلك، هذا أحيانا يكون واجب، يكون واجب يعني إذا لم يقم به من يكفي. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، يعني نرى أن الوقت يعني مضى بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.